اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا. في كتاب أصول التحمل والأداء، أصول التحمل خلصناها، خلصنا ما يتعلق بإيه؟ بطرق تحمل الحديث. معايا؟ هنتكلم هنا عن طرق كتابة الحديث وضبط. وانت احنا قلنا ضبط ضبطان، ضبط الصدر وضبط ايه؟ كتاب، صح ولا لا؟ مش قلنا ضبط صدر وضبط كتاب؟ طيب كيف يكون الكتاب مضبوطا؟ طب عرفنا ضبط الصدر يعني اللي دخل قلبه مش هيخرج، دي سهلة، دي مفهومة. لكن ضبط الكتاب، متى يوصف الكتاب بأنه مضبوط؟ العلماء لكي يحققوا ضبط الكتاب اشترطوا في الكتابة شروطا وذكروا لها أوصافا وضوابط لابد من التحقق لكي يكون الكتاب مضبوطا. تعال بقى نشوف الكلام الجميل ده، ده من أمتع الأبواب ده على فكرة. يعني اعلم أنه قد اختلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعوهم في جواز كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من الصحابة منهم من حرم الكتابة ولم يجوز الكتابة، ومنهم من جوز ذلك، وكذلك في التابعين. لكن بعد ذلك استقر الإجماع على جواز الكتابة، بل بعضهم أوجبها لحتى لا يضيع الايه العلم. اي هذه برضه من المسائل التي ايه تجد العهد الاول يختلفون فيها ثم تتضح الصوره فيقع الاتفاق. فذهب قوم منهم الى ان ذلك ممتنع غير جائز، وذهب كثير من الصحابه والتابعين الى جواز كتابته، وكتبوا منه شيئا بالفعل، زي عبد الله بن عمرو بن العاص، سيدنا ابو هريره كما في صحيح البخاري كان يقول: لم يكن أحد أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مني إلا أن يكون عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. وعارفين القصة بتاع لما كان يكتب فمنعته قريش، حتأتي كل هذه الأشياء. وذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز كتابته، وكتبوا منه شيئا بالفعل. ومنهم من ذهب إلى جواز كتابة الحديث لحفظه، لكن على كاتبه متى حفظه أن يمحوه، يبقى للضرورة فقط. وقد وقع الإجماع من بعد ذلك كله على الجواز، فكان حجة لا مناص من التسليم بها. يعني صار إيه الإجماع حجة على جواز الإيه الكتابة. قال ابن الصلاح: ثم إنه زال ذلك الخلاف، وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الآخرة. يعني تخيل لو العلم مش لم يدون في كتب، كان هيوصل لنا؟ ما كانش هيوصل لنا. أدلة الفريقين والجواب عن الأدلة المانعين. وقد استدل الذاهبون إلى الجواز بأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي شاه. وكان أبو شاه قد التمس أن يكتب له شيء سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم فتح مكة. إذن الرسول أمر بالكتابة أم لا؟ دل على جواز الكتابة أم لا؟ ومنها حديث رواه أبو داود والحاكم وغيره عن ابن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه. قال: نعم. قال: في الغضب والرضا؟ قال: نعم، فإني لا أقول فيهما إلا حقا. ومنها ما رواه البخاري من قول أبي هريرة: ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ده أثر ولا حديث؟ ده أثر لا حديث، لأنه يخبر عن حال الصحابة في زمن النبي، والنبي رأى هذا يعتمد على حفظه، ورأى هذا يعتمد على كتابه، وأقر هذا وأقر هذا. والإقرار يعتبر سنة أم لا؟ من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واستدل الذاهبون إلى المنع بحديث رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وأجاب من ذهب إلى الجواز عن حديث أبي سعيد بأربعة أجوبة. الأول أن صحيح أنه موقوف عليه فهو غير صالح للاحتجاج به، يعني الصواب أنه من قول أبي سعيد لا من قول رسول الله، هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم كالبخاري، ماشي. الثاني أن النهي عن الكتابة، والأفضل الجمع الذي سيأتي، أن النهي عن الكتابة إنما كان في أول الإسلام مخافة اختلاط الحديث بالقرآن، لأنهم كانوا حديث عهد بإيه؟ بإسلام، لا يميزون بين ما كان عن الرسول وما كان عن رب العزة قرآنا. فلما كثر عدد المسلمين وعرفوا القرآن معرفة رافعة للجهالة وميزوه من الحديث، زال هذا الخوف عنهم، فنسخ الحكم الذي كان مترتبا عليه وصار الأمر إلى الجواز. يبقى حديث أبو سعيد الخدري ده منسوخ. الثالث أن النهي إنما كان عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة، فإنه هو الذي يخشى عليه الخلط بينهما، مش كده ولا إيه؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يقرأ أن يكتب كلامه بجانب الحديث حتى لا يختلط كلامه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلام النبي قد يختلط بالقرآن عندما لا يحفظ الإيه؟ القرآن. الرابع أن النهي إنما كان لمن يثق بحفظه ويأمن أن ينسى ما سمع، فأما من يخاف على نفسه اختلال الضبط فلم يكن النهي منصرفا إليه. وأحسن هذه الأجوبة هو الثاني، فإن رواة أحاديث الجواز من بينهم جماعة نصوا على تاريخ التجويز كحديث أبي شاه، لأنه كان في فتح مكة، وفتح مكة كانت في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك في أخريات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم قوم كانوا من أواخر الصحابة إسلاما كأبي هريرة. مفهوم؟ يبقى كل هذا يدل على أنه لا تعارض بين حديث النهي وحديث إيه؟ الجواز، ماشي؟ يقول لك إيه؟ وجاء في جوازه والنهي عنه أحاديث عن النبي، مثل حديث مثل ففي الجواز ففي منه حديث اكتبوا، وثاني لا تكتبوا عني سوى القرآن، فبعضهم أعله بالوقف وآخرون عللوا بالخوف من اختلاط بالقرآن فانتسخ لأمنه، وقيل ذا لمن نسخ الكل في صحيفة، وقيل بل لآمن النسيانه الذي خلل. أجبت لك الأقوال كلها هو. وكتب الحديث في زمنه صحابة بعلمه وإذنه، وأول وابتدأ الجمع على رأس المئة، وابتدأ الجمع على رأس المئة ابن شهاب مطلقا، ثم فئة قد جمعوا الأبواب، ثم المسندة مجردا، ثم الصحيحة مفردة. تعال هنا حيجه كتابة الأحاديث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبداية التدوين. تقدم أن بعض العلماء والصحابة كانوا يتحرجون من كتابة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يختلط عند الناس بالقرآن، فقد كان المسلمون في أول العهد به، ولكن مع ذلك قد دلت الأحاديث السابقة وغيرها على أن بعض الصحابة قد كتبوا بعض الأحاديث في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بعلمه وإذنه صلى الله عليه وسلم. وعلى رأس المئة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، خاف أهل البصر، وعلى رأسهم أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز، دروس أي ذهاب العلم بموت أهله، فكتب عمر ابن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. ذكره البخاري في أبواب العلم من صحيح. وقد أمن عمر ابن عبد العزيز ما خافه السلف من قبله، لاستقرار الناس على مصاحف عثمان بن عفان، وكان ما كتبه إلى ابن حزم أول بداءة التفكير في جمع المحفوظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر ابن شهاب الزهري بكتابته، فكان أول من جمع شيئا من الحديث، لكن جمعه كان جمعا مطلقا لم يراعي فيه ترتيبا معينا. السيوطي يقول في الألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر. من عمر ده؟ ابن عبد العزيز. ثم جاء من بعد ذلك طبقة من العلماء في عصر واحد لا يعلم أهل الفن أو أيهم أسبق إخوانه، فصنف كل واحد منهم كتابا جمع فيه أبوابا من الحديث ممزوجة بأقوال الصحابة وفتاوى التابعين. من هؤلاء العلماء الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. جالك هو يا عم، جالك يا عم عشان تفرح يا عم. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، بس دوت هنا بقى جاءك أول من صنف في العلم، واخد بالك؟ مش أول من تزوج يعني، لا، أول من صنف في العلم. اوعى تدخل عليك الأسلاك وتغلط يعني. من هؤلاء العلماء الإمام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج في مكة، وهشيم بن بشير بواسط، والإمام مالك أو محمد بن إسحاق بالمدينة، ومعمر بن راشد باليمن، وعبد الله بن المبارك المروزي بخراسان، والربيع بن الصبيح، صبيح هنا صبيح وليس صبيح، أو سعيد بن أبي عروبة، أو حماد بن سلمة بالبصر، وسفيان الثوري بالكوفة، والأوزاعي بالشام، وجرير بن عبد الحميد بالري، وغير هؤلاء. إلى أن رأى بعض الأئمة من بعدهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مجردا عن الآثار، وذلك على رأس 200، فصنفوا المسانيد كعبيد الله ابن موسى العبس الكوفي، ومسدد ابن مصرهد البصري، وأسد ابن موسى الأموي، ونعيم ابن حماد الخزاعي نزيل مصر. ثم اقتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثه على المسانيد، كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء، ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة. ثم جاء من بعد هذه الطبقة فارس الحلبة، والسابقان في هذا المضمار إمام المحدثين وقدوة المصنفين، الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، وتلميذه الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري، فصنف كتابيهما اللذين عليهما مدار الفقه الإسلامي، وجرد فيهما صحاح الأحاديث، فكان بذلك العمل أول من صنف في الصحيح المجرد عن غيره. صنف البخاري أولا، ثم صنف بعده مسلم. يبقى احنا هنا انتهينا من قصة ايه؟ من قصة كتابة الحديث، هل هذه هي جائزة او غير جائزة؟ هنتكلم بقى، طب هنكتب بقى، خلاص قررنا نكتب، كيف نكتب؟ كيف ايه؟ نكتب اهو. وجوب العناية بكتابة الحديث، يتعين على كاتب الحديث وطالبه صرف الهمم العالية لضبط ما يكتبه حتى يكون كتابه مضبوطا، أو يحصله بخط غيره بالنقط وشكل ما خفي منه حتى يؤمن مع النقط والضبط الالتباس. النقط معروف، وضع النقاط فوق أو تحت الحروف، والشكل يعني الفتحة والضمة والكسرة، التشكيل يعني. قال أبو عمرو الأوزاعي: نور الكتاب إعجامه. يعني إعجام؟ الإعجام عكس الإهمال، وهو النقط. الحرف المنقوط نقول عليه معجم، الحرف الخالي عن النقط نقول مهمل. مفهوم هذا الكلام؟ فمثلا الخاء دي معجمة ولا مهملة؟ طب الحاء مهملة، فهم؟ قال ابن الصلاح: وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهني وتيقظي، وذلك وخيم العاقبة، فإن الإنسان معرض للنسيان، وإعجام المكتوب يمنع من استعجامه أي استشكاله، وشكله أي تشكيله بعلامات التشكيل الفتحة والضمة والكسرة يمنع من إشكاله، مفهوم؟ وذهب قوم من العلماء إلى أنه يتعين على كاتب الحديث أن يشكل الحديث كله، يعني كل حرف فيه، سواء في ذلك المشكل وغيره، يعني سواء الكلمة تشتبه أو لا تشتبه. وللمبتدئين بنوع خاص، لما تصنف كتاب مثلا زي الأربعين النووية للأطفال أو للصغار، شكله تشكيلا كاملا حتى لا يخطئ المبتدئ في قراءته. واختار ذلك القاضي عياض، ويتأكد ذلك في الأسماء التي يلتبس أمرها وتشتبه بغيرها، زي أحمد وأجمد، أنس وأتش، مش كده، البزار والبزاز، حراش وخراش، وهكذا. ما ينبغي من إيضاح المشكل؟ طب إزاي بقى نعمل؟ وهي الكلمات والحروف التي ينبغي العناية بضبطها. قال ابن دقيق العيد: ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل، فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا. يعني إيه الكلام ده؟ لما تيجي مثلا في الحديث كلمة حروفها قد تشتبه بغيرها، زي مثلا إيه؟ أبو الحوراء وأبو الجوزاء. في عندنا واحد اسمه أبو الحوراء، واحد تاني اسمه أبو الجوزاء. الفرق بين الاسمين النقط، مش كده ولا ايه؟ فهنا مثل هذا لازم تضع النقاط في مواضعها حتى تميز أبا الحوراء من أبي الايه؟ الجوزاء. بعض العلماء بالغ في ضبط مثل هذا عشان ما حتى لا يقع فيه ايه؟ لبس. فبعض العلماء كان اخترع فكره حلوه قوي، قال ايه؟ يجي عند ابي الحوراء يكتب كده على الهامش حور عين، عشان تفهم انها جايه من ايه؟ بالحاء وليس بالجيم، حور عين. يبقى اول ما تلاقي حور عين تفهم ان هو ابو الحوراء مش ابو الجوزاء. فاهم الكلام ده؟ وذلك أن الحرف يتميز شكله بكتابته مفردا عما يشاركه في الهيئة عند وصل الحروف بعضها ببعض. فالنون والياء والباء متشابهة في الوصل، مختلفة في الشكل المنفرد، صح؟ ما ينبغي من تحقيق الخط، يعني تحقيق الخط أن تعطي كل حرف في الكلمة حقه في الرسم. بعض الناس في سرعة الكتابة تجدوا إيه؟ الحروف يشتبك بعضها ببعض، بل الكلمات يشتبك بعضها ببعض، زي ابن حجر كده رحمه الله. ابن حجر كان يضع القلم في أول الصفحة لا يرفعه إلا في آخر الصفحة. أنا لما كنت بحقق كتاب تقريب التهذيب لابن حجر، النسخة التي اعتمدت عليها هي بخط ابن حجر. تعبنا يا أخي، يعني عارف الطبيب لما يكتب لك الدواء شخبطة كده، تروح الصيدلية ما يعرفش يقراه، مش كده ولا ايه؟ ابن حجر كده رحمه الله، خطه كده، خطه صعب جدا من سرعة الكتابة، واضح؟ فكنا نستعين بقراءة خط ابن حجر بالنسخ الأخرى التي نسخها أصحاب ابن حجر من نسخة ابن حجر، لأنه أعلم الناس بخط ابن حجر، فنستعين بالنسخ الأخرى في قراءة خط ابن حجر نفسه، بخلاف الذهبي. الذهبي خطه خطاط، يعني أنا أحب إلي إن النسخة المخطوطة بخطه تصور ونعتمد عليها، لا داعي لطباعتها. جميل جدا خطه رحمه الله. كذلك الشيخ أبو إسحاق الحويني خطه خطاط، لما بيجي يكتب، يعني كان اول ما بدا يصنف كان يطبع الكتب بخط، يعني يكتبها بخط كده ويصورها ويطبعها. يعني الكتاب اللي هو تخريج النسائي، كتاب الاحسان بتاعه، الاحسان في تخريج سنن النسائي ابي عبد الرحمن، الاول جزئين كانوا بخط ايده عندي في المكتبه، بخط ايده، خطه جميل. لكن انا بقى خط كده نكشف فراخ يعني كده. المهم، يعني ما ينبغي من تحقيق الخط، تحقيق الخط تبيين حروفه وايضاحها. يبقى التاء تاء والحاء حاء والميم ميم والكاف كاف، مش كده؟ وتعليقه خلط الحروف التي يشتبه بعضها ببعض، يبقى اسمه يقول خطه ايه؟ معلق، او علق خطه. يعني ايه معلق؟ عكس الايه؟ عكس الايه؟ التحقيق. يبقى التعليق عكس التحقيق. ها؟ والمشق السرعة، يعني كل من كتب بسرعة فيقال ايه؟ يمشق الخط، وهو خفة اليد وإرسالها مع بعثرة الحروف. ويكره للكاتب أن يدقق خطه بأن يصغر حروفه بلا معذرة ماسة، فإن ذلك يتعب الناظر فيه. بعض الناس يقول لك إيه، أنا معيش ورق كثير فأكتب خط صغير عشان يكفي. طب أنت نفسك بعد سنة اثنين ثلاثة لما تيجي تقرأ مش تعرف. واضح؟ وقد قال الإمام أحمد ابن حنبل لابن عمه حنبل ابن إسحاق، وقد رآه يكتب خطا دقيقا، لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك. لما تحتاج له مش هتلاقيه، مش تعرف تقراه. والخط إذ لا عذر لا تدققي، لا مشق لا تعليق أصلا، حققي. هي القصة دي. وينبغي تحقيق الخط، أما عدم تحقيقه إما بالتعليق بخلط الحروف التي ينبغي تفرقتها وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، يعني زي الواو لازم الدائرة هذه تبات تظهر حتى لا تقرأ رأن، وطمس ما ينبغي إظهار بياضه، وإما بالمشق ببعثرتها وإيضاحها بدون القانون المألوف، فهو مما لا ينبغي أصلا إذ لا حاجة إليه ومفسدته ظاهرة. جميل هذا الكلام. ما ينبغي من ضبط الحروف المهملة؟ طبعا احنا عارفين الحرف المعجم النقط يميزه عن المهمل، صح؟ اذا ما ليس عليه نقط يكون ايه؟ مهمل. يعني الحاء ليس عليها نقط، اذا نقرأها حاء ام جيم؟ حاء. طب ممكن نقرأها خاء؟ هي حاء. لكن العلماء في الكتابة كما أنهم ضبطوا الحرف المعجم الحرف الإيه؟ فضبطوا أيضا المهمل. طيب أليس ضبط المعجم يكفي؟ قال لك لا. ليه؟ قال لأن القارئ قد يظن في بعض المواضع أنك نسيت أن تضع النقط، فاهم؟ فلابد أن تضع علامة حتى يفهم أنك تقصد عدم وضع النقط، وأن عدم وضع النقط هو الصواب. فوضعوا أيضا علامات للإهمال حتى لا تظن أن الكاتب نسي أن يضع إيه؟ النقط. فهم هذا الكلام؟ آه. ينبغي للكاتب أن يضبط الحروف المهملة التي لها نظير في الشكل قد تميز بالإعجام أي النقط، وقد اختلف العلماء في ضبطها. ذهب بعضهم إلى أنه يضع تحت الحروف نقطة، فيضع تحت الدال نقطة يميزها بها عن الذال. نقطة الذال فوق أم تحت؟ فإذا وجدت النقطة من تحت فهذا حرف المهمل. جميل؟ وتحت الراء والصاد والطاء والعين وهكذا. إذا وضع النقط تحت الحرف دليل إهمال. دليل إيه؟ ووضعه فوق الحرف دليل ايه؟ اعجامه. وذا ده كله تلاقيه في المخطوطات القديمه، يعني الناس دعوه الكتاب الحديث، لكن لازم تعرف ده ليه عشان لما تيجي تقرا مخطوطه تفهم مصطلحات المخطوطات. وذهب بعضهم الى ان ضبط المهمل من الحروف ان يكتب تحت الحرف حرفا صغيرا مماثلا لصورته، يعني الحاء تيجي تحتها كده تكتب حاء صغيره. جميل؟ حتى نعرف أن هذا حاء وليس خاء. قال القاضي عياض وعليه عمل أهل المشرق والأندلس، قال السيوطي ويتعين ذلك في الحاء. آه طبعا، لأن الحاء تشتبه مع الجيم ومع الإيه؟ ومع الخاء. وذهب بعضهم إلى أن ضبط المهمل من الحروف يكون بكتب همزة تحت الحرف. عارفين الهمزة الصغيرة دي؟ ها؟ إذا كتبتها تحت الحرف تحت الحاء نفهم إنها إيه؟ حاء وليست إيه؟ خاء. وذهب بعضهم إلى أن ضبطه يكون بوضع قلامة. تعرف القلامة؟ القلامة أنت عندما تقص الظفر يخرج قوس صغير صح؟ هذا يسمى قلامة. هذا يسمى إيه؟ فالقلامة هي القوس الصغير، القوس الإيه؟ فبعض أهل العلم كان يضع فوق الحرف المهمل هذا القوس الصغير حتى تفهم أنه إيه؟ مهمل. جميل. بعض ومع ذلك بعض من لا يفهم مصطلحات القوم يظنها أنها ثلاث نقاط اشتبكت ببعض، فاهم؟ وأحيانا نجد يعني حاجات مضحكة من الذين يحققون المخطوطات حيث لا يفهمون هذه الايه الأشياء. وهي صورة هلال مثل قلامة الظفر مضجعة على قفاها، يعني تبقى ايه بالعكس كده، ها، فوق الحرف. وقوم ذهبوا الى ان الضبط يكون بكتابة همزة فوق الحرف. ايه بقى ايه؟ بعضهم يكتب همزة فوق الحرف المهمل وبعضهم يكتب همزة تحت الحرف الايه. وينبغي ضبط الحروف المهملة بنقطها او كتب حرف اسفلها او همزة او فوقها قلامة او همزة او فتحة علامة. ماشي. وقد خالف أهل القول الأول قاعدتهم في السين المهمل. احنا قلنا المهمل يتحط من تحته نقط صح؟ مش كده ولا ايه؟ بعض أهل العلم يميز الحرف المهمل بجعل نقط نقطة تحته. طب السين قال لك ايه؟ هنحط ثلاث نقط مش نقطة واحدة في السين تحديدا. الشين النقط يكون فوق الحرف صح؟ على شكل مثلث صح؟ هذه تسمى أثافي. المثلث هذا النقط الثلاث نقاط التي تكون على رؤوس مثلث تسمى في اللغة إيه؟ أثافي. أنت عارف إيه أصل الأثافي إيه هي؟ العرب لما كانوا يعملوا يحبوا يجيبوا قدر ويوقدوا من تحته النار فكانوا يأتون بثلاث حصيات ويجعلونها على شكل مثلث ويضعون القدر ويوقدون النار من تحت صحيح؟ هذه الحجرات الثلاث تسمى أثافي. تسمى إيه؟ أثافي. فالنقط فوق الشين سمي أثافي لمشابهته في الرسم لهذه الأحجار الثلاثة. مفهوم؟ طيب عندما نكتب السين ونريد أن نضع تحتها نقط فقالوا لا نضع نقطة واحدة نضع ثلاثة. ثم اختلفوا هل نضع هذه النقاط الثلاثة على شكل مثلث يعني أثافي أم نضعها على سطر واحد أي بجانب بعضها بعض. منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل إيه؟ هذا. وقد خالف أهل القول الأول قاعدتهم في السين المهملة فلم يقولوا بوضع نقطة واحدة تحتها بل ذهبوا إلى وضع ثلاث نقاط تحتها. ثم اختلفوا في هذه النقط الثلاثة هل توضع صفا واحدا أو توضع على شكل نقط الشين المعجمة على شكل أثفية القدر وهي ثلاثة أحجار تنصب ويوضع القدر فوقها. مفهوم؟ إذا منهم من جعلها صفا ومنهم من جعلها كمثل الايه؟ كمثل التي تكون فوق الشين ولكن تحت. والنقط تحت السين قيل صفة وقيل كالشين أثاف تلفة. ماشي؟ وضبط الكاف غير المبسوطة يكون بوضع كاف صغيرة في جوفها وأما ضبط اللام بأن تكتب في جوفها كلمة لام أي هذه الكلمة بحروفها الثلاثة لا حرف لا صورة حرف لام. يعني إيه؟ إحنا عندنا الكاف في اللغة العربية تكتب بطريقتين. في الكاف بيسمى الوزة. عارفين الكاف الوزة؟ ها؟ الثعبان هذه؟ تعرفونها؟ هذه لا تشتبه باللام. لكن الكاف التي تكون شبيهة باللام نريد أن نميزها عن اللام. فماذا نفعل؟ فالعلماء يجعلون هناك علامة للام وعلامة للكاف. علامة لللام وعلامة للإيه؟ للكاف. فالكاف يكتبون في بطنها كاف صغيرة اللي احنا بنسميها همزة. بعضهم يسميها همزة لكن حقيقتها كاف كاف كاف كاف وزة هذه لكن صغيرة. علشان تقول ان هذه كاف وليست ايه؟ لام. جميل؟ وعند اللام، عندما يأتي حرف اللام يكتبون في بطن اللام كلمة لام هكذا مكتوبة كاملة، تجد هذا في الكتب القديمة موجود، لام، يعني عشان ما حتى لا تظن أنها إيه؟ كاف. طبعا هذا يتأكد في الكلمات التي قد تقرأ كافا وقد تقرأ إيه؟ لاما. أنا وجدت في بعض المخطوطات اصطلاح آخر، لما يجي يكتب الكاف لا يجعل لا يجعلها واقفة هكذا، ولما يجعلها مائلة، يعني إيه؟ اللام تكون واقفة يعني زاوية قائمة، ها؟ أما الكاف يجعلها منحنية هكذا، تمييزا بينها وبين اللام. وبعضهم يكتب الكاف منحنية هكذا ويضع في في في طرفها الأعلى على شرطة إشارة إلى أنها كاف وليست لام، مفهوم؟ والكاف لم تبسط فكاف كتب في بطنها، واللام لاما صاحبة. وضبط الكاف غير المبسوطة يكون بوضع كاف صغيرة في جوفها، وأما ضبط اللام فبأن تكتب في جوفها كلمة لام، أي هذه الكلمة بحروفها الثلاثة لا صورة حرف لام. ما يصطلح عليه الشخص لنفسه من الرموز. افرض أنا بقى وأنا بكتب بصطلح نفسي اصطلاحات معينة لازم تبينها حتى لا يلتبس على الناس. إذا صنف إنسان كتابا أو كتبه وأراد الاختصار في كتابته فجعل رمزا خاصا لكل راوي مثلا، كأن كان عليه أن يبين في أول الكتاب أو في آخره ما اصطلح عليه من الرموز لئلا يوقع غيره في لبس. ولا شك أن ترك الرمز وكتابة أسماء الرواة كاملة أفضل من الرمز إليه ببعض الحروف. يعني أنا مثلا بعمل كتاب، هذا الكتاب أخذت فيه أحاديث من البخاري وأحاديث من مسلم وأحاديث من أبو داود وأحاديث من الترمذي، فأنا عايز أختصر، بدل ما أقول أخرجه البخاري أقول أخرجه الخاء، أجيب حرف الخاء، مين يعني إيه؟ مسلم، نون يعني النسائي، ها؟ تاء يعني الترمذي، أبو داود يعني دال، جميل؟ لازم في أول الكتاب أقول إذا قلت دال فأنا أقصد كذا، وإذا قلت مين فأنا أقصد كذا، لا سيما إذا كنت اصطلحت نفسك اصطلاحات ورموز غير معروفة وغير متداولة بين أهل الإيه؟ العلم. الفصل بين كل حديثين، طبعا زمان ما كانوا بيكتبوا كل حديث في سطر جديد، الحديث هكذا متتابعة، فلابد أن تجعل بين كل حديث وحديث علامة تفصل بين كل حديث وحديث، وهذه العلامة هي عبارة عن دائرة مفرغة، ثم إذا قابلت الكتاب وراجعته وضعت داخل هذه الدائرة المفرغة نقطة إشارة إلى أن هذا الحديث تمت مراجعته، أو خطا مائلا إشارة إلى أن هذا الحديث تمت إيه؟ مراجعته. استحسن كثير من العلماء لكاتب الحديث أن يفصل بين كل حديث وحديث وما يليه بدائرة، أي بدائرة، ويترك جوفها فارغة. ها؟ اللي بيقول لك يقولك دائرة مغفلة، مغفلة أي فارغة من الوسط. فإذا انتهى من كتابته وأراد عرضه أي مقابلته مراجعته أو مقابلته، وضع في كل دائرة نقطة أو خطا عندما يبلغ العرض إليها. يبقى كأنه بيقول لي أنا وصلت هنا ورجعت، تمت مراجعة هذا الحديث، تمت مراجعة إيه؟ هذا الإيه؟ الحديث. لا يفصل بين المضاف والمضاف إليه والموصوف والصفة. عندنا في كلمة في بس تقول لا إله إلا الله، ما تجيش تكتب لي لا إله في آخر السطر وإلا الله في أول السطر، ويقبح ذلك أكثر إذا قلت كتبت لا إله في آخر الصفحة وإلا الله في بداية صفحة جديدة، فهذا إيه؟ قبيح عند العلماء. ماشي؟ أو إذا كتبت في آخر السطر لا بعد كده إله إلا الله، أو تكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قبيح كل هذا، حتى لا تكون يكون في إيهام معنى غير مقصود. كل دوت، ولذلك ما تجد في المصحف مثل هذه الأشياء، الذين طبعا كتبوا المصحف فراعوا هذه الامور تماما. وطبعا في الاحاديث في الكتب التي حققت تحقيقا جيدا لا تجد فيها هذه الامور. اذا كان بين اسماء الرواة اسم مركب من مضاف ومضاف اليه فان كتابه المضاف في اخر السطر والمضاف اليه في اول السطر الذي يليه قبيحه ينبغي للكاتب الا يفعلها اذا كان ذلك يوقع في الوهم. مثل عبد الله ابن عمر، ليس من اللائق ان يكتب لفظ عبد اخر السطر ثم يكون اول السطر التالي الله ابن عمر. قبيح هذا ام لا؟ ومن هذا النوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي كتابة رسول آخر السطر فيكون أول ما بعده الله صلى الله عليه وسلم. جميل. الثناء على الله سبحانه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم والتردي على الصحابة والترحم على أهل العلم. ينبغي للكاتب إذا وصل في كتابته إلى اسم الله تعالى أن يكتب بعده الثناء عليه كأن يقول عز وجل أو سبحانه وتعالى، مفهوم؟ أو نحو ذلك. وإذا وصل إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب الصلاة عليه مقرونة بالتسليم كأن يكتب صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام. وإذا وصل إلى ذكر صحابي أو عالم من العلماء كتب صيغة الرضا كأن يكتب رضي الله عنه، ولا يمل كتابة ذلك مهما تكرر، ولا يجوز له أن يرمز للصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم إيه يرمز، يقول إيه صاد، يحط صاد كده أو يكتب صلعم، هذا قبيح يعني. ده حسنات بتجيلك يعني، ده أفضل شيء تحصله من دراسة علم الحديث أنك تصلي على رسول الله كلما مررت على اسمه صلى الله عليه وسلم. يعني خير جاءك أنت ببركة الحديث فتحرم نفسك منه، فإن ذلك قبيح. وإذا وقع كذلك برضك بعدهم إيه مثلا يكتب إيه صلى الله عليه، ما يكتبش وسلم، ما يكتبش وسلم، هذا أيضا قبيح. وإذا وقع في الأصل شيء من هذا الإفراد أو الترميز فالظاهر أنه من صنيع الناسخ، فينبغي عليك أن ترد ذلك إلى الصواب فتكتبه كاملا غير مرموز ولا مفرد. ماشي؟ يعني عندما تجد في الكتاب الأصلي صلى الله عليه، لما ديك تكتبها تقول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ أما إذا خلى الأصل منها رأسا فقد اختلف العلماء هل يجوز الإتيان بها في المواضع التي خلت منها أو لا يجوز. يعني إذا قل جاء رجل إلى النبي فقال له ليس فيها صلى الله عليه وسلم، هل تزيد أنت صلى الله عليه وسلم أم لا؟ بعض العلماء منع من ذلك هو الإمام أحمد، لأن هذا تغيير في الإيه؟ في الرواية وتغيير في الكتاب. وبعضهم قال لا نزيدها، ولعل الإمام أحمد كان يذكرها بلسانه ولا يذكرها ببنانه، يعني لا يكتبها ولكن يذكرها بلسانه. طيب ماشي، ذكرها باللسان أسهل، لكن بالبنان أي بالكتابة فيه تغيير لصورة الكتاب، لا سيما انه احيانا بعض الناس بقى بيزودها كده ايه عمياني بدون ضوابط، فاحيانا يضعها في موضع لا تليق بها. زي مثلا ايه يجي في الحديث جاء رجل الى رسول، جاء رجل من الكفار الى رسول الله فقال له يا محمد انت الذي فعلت وفعلت وفعلت مثلا، فيجي بعض النسخ يقول يا محمد صلى الله عليه وسلم، بقى الكافر هيقول يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا الموضع لا يذكر فيه الصلاة، بل لو قال صلى الله عليه وسلم لأسلم، مش كده ولا ايه؟ أما إذا خلى الأصل منها رأسا فقد اختلف العلماء هل يجوز الإتيان بها في المواضع التي خلت منها أو لا يجوز، فقد منع من ذلك الإمام أحمد بن حنبل، ووجهه ظاهر لأن في ذلك زيادة على الأصل وهو لا يجوز. وجوز ذلك الخطيب البغدادي، وحمل صنيع أحمد على أنه كان يصلي ويسلم في مثل ذلك الحال نطقا لا خطا. جميل. وهذا هو الأحوط الذي أميل إليه، أن يصلي ويسلم نطقا لا خطا كي لا يغير في سورة الكتاب عن السورة التي ارتضاها صاحبه، لا سيما في المواضع التي لا يصلح ذكر ذلك فيها، كما يجيء في بعض الأحاديث من مخاطبة بعض الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله يا محمد. فقد وقع في نسخ بعض الكتب بعقب ذلك صلى الله عليه وسلم، فاستشكلنا ذلك، فلما رجعنا لبعض أصوله القديمة لم نجد ذلك، فعرفنا أنه من صنيع غير المميزين من النسخ. في نسخ كده إيه واخدينها إيه استامبة، كلما وجد اسم النبي قل صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فطبعا إيه هذا غلط. أيضا مرة وجدت بعض العلماء، أظن الشيخ الإسلام ابن تيمية أو ابن القيم، يقول إيه بيتكلم عن في تفسير بعض الآيات في المتعلقة بالزكريا عليه السلام، قال وهذا صنيع نبي، وهذا لا يجوز أن يصدر مثله عن نبي. ها يقصد يعني بضعف حديث، فبيقول هذا دليل ضعف الحديث إن في معنى لا يمكن أن يكون أي نبي يقوله. جميل هذا الكلام. فجيب نسخ ايه عن نبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو بيتكلم عن الانبياء عموما، ان هذا الصنيع لا يليق بهم، مفهوم؟ فهو جعلها خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله. طيب مقابلة الكتاب، طيب الكتاب كتبنا بقى وخلص وراعينا هذه الضوابط التي سبقت، نحتاج إلى مقابلته أي مراجعته حتى نصحح ما لعلنا أخطأنا فيه عند الكتابة. ينبغي لمن كتب كتابا بنفسه أو بنائبه، يعني واحد كتبه بالنيابة عنه، أن يقابله على أصله المنقول عنه أو على فرع آخر لذلك الأصل مقابل بعد الفراغ من كتابته، فإنه ما لم يفعل ذلك لم يكن لكتابه فقي قيمة، لأنه ممكن تقع فيه أخطاء حال الكتابة. وهذه المقابلة صحيحة سواء قابل الكتاب مع شيخه أو غيره أو مع نفسه، ماشي؟ وأفضل المقابلة ما كان مع شيخه، يعني أنت تمسك كتاب شيخك معه الأصل وتقرأ والشيخ ينظر في الأصل ويقابل بما يسمعه منك، بأن يمسك الكاتب الكتاب الذي كتبه ويمسك شيخه كتابه المكتوب عنه فيقرأ وشيخه يسمع. وذهب جماعة إلى أن مقابلة الكاتب مع نفسه حرفا فحرفا أنفع وأصدق، يعني يقابل مع نفسه، يعني ينظر في هنا وينظر هنا ينظر هنا وينظر هنا، ليه؟ حتى يكون مطمئنا إلى كل حرف أنه نظر إليه بنفسه، لأنه حينئذ لم يجعل بينه وبين كتاب شيخه واسطة. ومنهم من ذهب إلى أن مقابلته على نفسه واجبة مش مستحبة بس. قال ابن الصلاح وهذا مذهب متروك من مذاهب أهل التشديد المرفوضة في أعصرنا، والأصح أنه لو لم يقابله بنفسه بل قابله له ثقة غيره كفى بذلك، ماشي؟ ثم عليه حتما المقابلة بأصله أو فرعه قد قابله مع شيخه أو غيره، وخيره مع شيخه وخيره مع شيخه أو نفسه أو غيره قابله وهو رضا ويستحب مع نفسه بعض، وقيل بل يجب. هذه خلصت الايه الأقوال كلها. وإذا حضر مع الكاتب جماعة من الطلاب حين المقابلة ليستمعوا فهل يجب أن ينظروا معه في كتابه؟ يعني أيوه بنقابل في ناس قاعدة بقى وقت المقابلة فسمعوا الأحاديث ديت، فهل يشترط لكي يروها أن ينظروا في الكتاب أم يكتفوا بسماعهم؟ ها؟ قال الإمام يحيى المعين إن نظر السامع في الكتاب حين المقابلة واجب، لكن لكي يجوز له أن يحدث بما سمع، وأكثر العلماء أن ذلك مندوب لا واجب وأن السماع على هذه الصفة كافي. طيب احنا قلنا المقابلة فرض، ها، علشان يطمئن إلى صحة ما كتبه. طب هب أنه لم يقابل، هل يجوز له أن يروي ما لم يقابله، كتبه ولم يقابله؟ لا، فيها ثلاث أقوال. إذا كتب الكاتب كتابه ولم يقابله فهل يجوز له أن يرويه؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من منعه مطلقا ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من أجازه بشروط ثلاثة. الأول أن يكون الكتاب المنقول عنه أصلا معتبرا، يعني الكتاب الذي أخذ عنه اللي هو كتاب شيخه يكون أصلا معتمد صحيح وليس فيه إيه أخطاء. الثاني أن يكون الناقل الذي ينقل من الكتاب وينسخ منه ضابطا صحيح النقل قليل السقط أي الخطأ، يعني يكون نفسه هذا الذي مارس الكتابة ونقل من الأصل معروفا بالإتقان والضبط. الثالث أن يبين عند الرواية أنه لم يعارضه، يعني عندما يروي يقول إيه ولم أعارضه، حتى يفرق بين ما تمت فيه المعارضة وما لم تحصل له المعارضة. وكل ما تقدم من اشتراط المقابلة وما تعلق بها معتبر أيضا في أصل الشيخ الذي ينقل الروي عنه بالنسبة لما فوقه من الأصول. فينبغي للطالب الحريص على صحة كتبه وضبطها ألا يعتمد على كتاب شيخه إلا أن يثبت له أن الشيخ قد عارض كتابه وضبطه، يطمئن إلى أن شيخ نفسه فعل تلك المقابلة بأصله الذي أخذه عن الأصل الذي عند شيخه. ولا يكون كطائفة من الطلبة الذين إذا رأوا سماع شيخ شيخهم قرأوه عنه من أي نسخة اتفقت. كفاية كده، لأن اللي جاي بقى إيه هنتكلم بقى إيه في أمور متعلقة بضبط الكتب. ماشي، كفاية عليكم كده النهاردة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.